بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيبدو أنه قد بقيت جزئية صغيرة من كتاب أو من باب المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المسابقة. قال: فصل. وإن مات الراكب لم تبطل. بالنسبة للمسابقة أيها الإخوة، على الخيل مثلا هناك راكب وهناك مركوب، والمقصود بذلك إنما هو المركوب، لأنه هو الذي يجرى عليه السباق فهو المعتبر. فإذا مات المركوب انتهى موضع العقد وفسخ، هذا هو مراد المؤلف. قال: وإن مات الراكب لم تبطل، لأنه غير المعقود عليه. إن مات الراكب لم تبطل، إذا مات المركوب بطلت المسابقة. لماذا؟ لأن محل العقد هو المركوب، هو الذي يجرى عليه السباق، وأما الراكب فهو موجه له ومرشد. لكن لو مات الراكب لم تبطل، ولكن ينظر هنا هل هي عقد لازم أو لا. فعلى القول بأنها عقد جائز وهو الأشهر، لا تبطل في هذه الحالة. نعم. قال: وللوارث أن يقوم مقامه ولا وله أن لا يفعل، لأن العقد جائز. قال: ومن جعله لازما ألزمه أن يقوم مقامه كالإجارة. يعني إذا نظرنا إلى أن عقد المسابقة جائز، فالوارث بالخيار، لأن صاحب الأصل لو كان موجودا الذي مات لكان له أن يستمر وله أن يفسخ ذلك، فمن باب أولى وارثه الذي يقوم مقامه. أما على القول بأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت، لكن الأول هو الرأي المشهور الراجح وهو الأشهر كما مر بنا. وقاسه المؤلف على الإجارة، والإجارة عقد لازم، هذا على القول في الرأي الآخر بأن المسابقة عقد لازم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب المناضلة. من العلماء رحمه الله تعالى من يجمع بين المسابقة والمناضلة بشيء واحد، ولذلك أنتم ترون تداخل المسائل. فقد أشار المؤلف في باب المسابقة إلى الرمي، والرمي إنما هو النضال، وهنا عقد بابا مستقلا لوجود جملة من الأحكام ينفرد بها الرمي وأخرى تنفرد بها المسابقة، ولذلك فصل بينهما. وأما غالب عادة الفقهاء فإنهم يبدأون بالمسابقة ثم يتمون البحث والفصل فيما يتعلق بالمناظرة، وهذا هو شأن المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المغني. إذن يقول المؤلف هنا: باب المناضلة. المناضلة المراد بها الرمي كما سيذكر المؤلف. نعم. قال: وهي المسابقة بالرمي. يقول المؤلف في تعريف المناضلة: هي أي المناضلة المسابقة بالرمي، نتمم ذلك بكلمة بالسهام. إذن المناضلة هي المسابقة بالرمي بالسهام. لماذا سميت مناضلة؟ قالوا: لأن السهم، قالوا سميت مناضلة لأن السهم التام يسمى نضلا فنسبت إليه. يعني فلما كان الرمي به أي بالسهم وهو يسمى نضلا سميت المناضلة بذلك نسبة إلى ماذا؟ إلى السهم. إذن المناضلة هي المسابقة بالرمي بالسهام، وسميت بذلك نسبة إلى السهم التام الذي يسمى نضلا، فهي سميت به لأنه هو آلة الرمي في الغالب. قال: وتجوز بين اثنين وحزبين. إذن المناضلة تجوز بين اثنين كالمسابقة، وتجوز بين أكثر من اثنين أي بين مجموعتين، هذا كله جائز، لأنه إذا جازت بين اثنين جازت بين أكثر من ذلك كما مر في المسابقة. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج على أصحاب له يتناضلون فقال: ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقالوا: يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. إذا رأيتم هذا الحديث بين، يعني أولا دليل المناضلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم على خرج على نفر من أصحابه يتناضلون، هذا في صحيح البخاري، وفي لفظ ينتظلون، يعني وكلها من المناضلة يتناضلون، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني فلان وأنا معكم، وفي لفظ ارموا ابن الأدرع، يعني سمى ذلك، وابن الأدرع كما جاء تفسيره في بعض الروايات اسمه محجن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني فلان وأنا معكم، فلما سمع الفريق الآخر أمسكوا عن الرمي، توقفوا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم، يعني ما شأنكم، لماذا أمسكتم عن الرمي؟ فقالوا: يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم كلكم. لأنهم لما، أي الفريق الآخر، رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسوا بأنه سيكون مع الفريق الآخر، فهموا من ذلك فضيلة الفريق الآخر. وهناك أيضا مفهوم آخر، أنهم قالوا: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه أي في كفته فهو سيغلب، وإن كان الرسول لا يرمي معهم ولكنه جعل نفسه بصفهم فأمسكوا، فأدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم، يعني ما شأنكم، لماذا توقفتم؟ فأخبروه بالعلة، قالوا: لأنك كنت معهم. فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. إذن لا ميزة لأحد على أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعامل الناس بالسواسية، فلا يفضل فريقا على فريق إلا بالتقوى، فلا شك بأن التقي يفضل على غيره، وهذا هو منهج الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم كلكم، رواه البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث كما ترون نص صريح في الدلالة على جواز الرمي، لأن قوله ارموا والرمي إنما هو بالنضال أو بالسهام، لأن السهام إنما هي النضال. إذن هذا الحديث دل دلالة واضحة على جواز الرمي، والرمي إنما هو آلة من آلات الحرب، وجاء الحظ عليه ليكون المؤمن دائما على خبرة ودراية بهذا الأمر، ولا شك بأن من تعلم ذلك يؤجر عليه، لكن يختلف من تعلمه لأن يكون مثلا راميا في سبيل الله فلا شك بأن له من الفضل والجزاء والثواب الشيء الكثير، أما من يتعلمه للإضرار بالناس وإلحاق الأذى بهم فإنه ينعكس عليه. ولذلك رأيتم في كتاب المسابقة أن ثلاثة دخلوا الجنة أو يدخلون الجنة بسهم واحد، الذي يصنعه يحتسب بصنعته الخير، لا يقصد إلا الخير، ما هو الخير؟ إذن يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة، والثاني يرمي به في سبيل الله أي طاعة وقربة إلى الله تعالى، والثالث يضع ماذا؟ النبل في السهم حتى يرمي به الآخر، فكلهم يجرون على ذلك. لماذا؟ لأن هذا عمل، وهو عمل في سبيل الله، والجهاد كما تعلمون رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ولأنه إذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة كسباق الخيل. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كما أنه مر بالمسابقة أنها تجوز بين اثنين وأكثر، كذلك هنا إذا كانت المناضلة أي الرمي بين اثنين تجوز بين ثلاثة وأكثر، إذ لا يوجد ما يمنع من ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ارموا بني فلان، هذا عام يشمل الاثنين وأكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لصحتها شروط ثمانية. المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيلخص لنا الشروط الثمانية التي إذا توفرت في الرمي كان جائزا، وإذا اختل شرط من تلك الشروط اختل الجواز. إذن هو يريد أن يبين لنا بأن الرمي ليس على هكذا مطلقا، لأن الرمي يحتاج أن يكون أمامك شاخص الذي يسمى عرضا، وهو الموضع الذي يراد إصابته، وأن يكون في مكان، وأن يقابله أيضا عرض آخر يعني المقصود بالرمي، وليس شرطا أن يكون هناك عرضان، فإنه يقتصر على واحد. وهذا هو الذي ذكره المؤلف، بأنه في زمنهم لم يكن هناك ماذا عرضان متقابلان، وإنما هو واحد، لكن الأشهر والمعروف في زمن الصحابة وجود ذلك. المؤلف سيأخذنا بهذه الشروط واحدا واحدا، يبين لنا أنها لا بد من توفرها في الرمي، وأنه إذا اختل ذلك اختل ذلك الحكم. قال: أحدها تعيين الرماة. أحدها تعيين الرماة، لأنه كيف يكون الرمي جائزا وأنت لا تعرف الرماة؟ إذا لم يعرف الرماة فهذا يطلق وهذا يطلق، فمن الذي أصاب ومن الذي لم يصب إلى غير ذلك. إذا اختلط الحابل بالنابل، إذا لا بد من تعيين الرماة، أي الذين يطلقون السهام لا بد أن يعرفوا، والعلة معروفة كما مر في المسابقة، لأن القصد أن يعرف الحاذق منهم الماهر المدرك العارف بماذا؟ برمي السهم. قال: لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي. إنسان حاذق يعني مدرك واعي فاهم لما يعمله، إذن هذا معنى إنسان حاذق، يعني الحذق هو المعرفة بدقة في ذلك الأمر، وهذا لا يتحقق إلا إذا عرفت من هو الرامي حتى تعرف هو حاذق أو لا، لأنه قد يأتي شخص فيريد الهدف فيذهب يمينا أو شمالا أو أعلى وأسفل، فلا يكون قريبا من الهدف. إنما بعض الرماة تجد أنه من دقته لو وضع له إبرة يعني على كثيب أو على مكان غرزت في مكان يصيب تلك الإبرة، وربما لو وضعت له زرارا أو شيئا صغيرا. ولذلك المؤلف سيتكلم عن ماذا الدارة وعن الخاتم الذي يوجد في وسط ماذا العرق، لأن بعض الناس يصيب بدقة. قال: فلا يتحقق مع عدم قال لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل. كسباق الخيل، هل يمكن أن تطلق خيل مبهمة ولا لا بد من أن تعينها وأن تعرف وأن تهيئ أيضا تلك الخيل؟ أيضا الذي يرمي لا بد أن يكون متهيئا ويعرف ما هو القوس الذي يرمي به، وأن يتحد بين الاثنين أو الجماعة، وأن تعرف المسافة، وغير ذلك من الشروط التي سيأخذها المؤلف رحمه الله تعالى واحدا واحدا. فإن عقد اثنان نضالا على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك. لم يصح لماذا؟ لأنه من؟ كيف نعرف الحاذق منهما؟ الحذق لا يتبين، هذا هو. فالمؤلف ضرب لنا مثل لو كل واحد جعل معه ثلاثة لا ندري من الذي سيطلق، من هو الرامي؟ إذن حينئذ اختلط الأمر. قال: وإن عقد جماعة نضالا ليتناضلوا حزبين احتمل ألا يصح لأن التعيين لم يتحقق قبل التفاضل. واحتمل أن يصح، لماذا؟ لأنهما جماعتان، لكن الجماعة لابد أن يكون على كل مجموعة رئيس وأن يعرف أيضا من الذي سيرمي. نعم. وقال القاضي رحمه الله: يصح ويجعل لكل حزب رئيس. رأيتم؟ لأن كل حزب يحتاج إلى من يدير ذلك الحزب وينظمه، فيبدأ فلان ثم فلان وهكذا الحزب الآخر. إذا لابد من أن تكون على بينة ومعرفة. قال: ويجعل لكل حزب رئيس، فيختار أحدهما واحدا ويختار الآخر آخر كذلك حتى يتناظل، يعني يحصل تكافؤ. هؤلاء المجموعة نفرض أنهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة لهم رئيس، والآخرون كذلك نفس العدد، يأتي هذا فيختار شخصا من عنده يجعلونه يرئسونه عليهم، لأن الجماعة لابد أن يكون لهم رئيس لينظم أحوالهم، والآخرون كذلك وهكذا. كما ترون في المبارزة، في المبارزة في القتال شخص يبرز له شخص آخر. نعم. قال: فإن اختلف في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهما. قد يختلف، من الذي يبدأ؟ هل هو الفريق مثلا الذي في اليمين أو الذي في الجهة الأخرى؟ قد يختلف. وعندما يكون خلاف ولا مرجح لأحد الفريقين نلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة، والقرعة قد عمل فيها شرعا، ولا بأس بها في هذا المقام، لأنها ترفع الإشكال وتزيل الخلاف. قال: ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة. لا يجوز الاقتسام بالقرعة، لأن المقصود هنا أن يعرف الحاذق منهما، فهنا لا يتحقق الغرض. لأنه ربما وقعت على الحذاق في أحد الحزبين. لأن القسمة هي ليست القسمة كما هو أمر مقطوع به، ولكن يعني القرعة قصد بها رفع الخلاف، فربما كما قال المؤلف تصيب القرعة الحذاق في مجموعة ومن دونهم في مجموعة أخرى، فيحصل الخلل. والمقصود أيها الإخوة إنما هو المساواة، يعني يقصد في باب الرمي والمسابقة المساواة بين الفريقين، فلا يفضل أحد عن أحد إلا بالإصابة، فهذا إذا أصاب لا شك بأنه يفضل وهو الذي يستحق قصد السبق. قال: ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحدا. لماذا؟ لأنه قد يتهم، قد يكون له ميل مع أحد الطرفين عكس الآخر، يعني قد يكون يميل إلى جماعته إلى مجموعاته ولا يميل إلى الأخرى. الأصل في المؤمن أن يكون عادلا، لكن كما تعلمون النفس ضعيفة، فربما شفقته ومحبته لمجموعته وعرصه على فوزهم وتأثره بالعكس يجعله يميل، والميل غير مطلوب وهو عكس العدل وخلافه. قال: لأنه قد يميل إلى أحدهما فتلحقه التهمة، ولا يجوز أن يجعل الخيار. فتلحقه التهمة، هو المؤمن دائما ينبغي أن يتجنب التهمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية عندما جاءت لتزوره في هذا المسجد وهو معتكف، خرج معها يعني يمشي معها إلى باب المسجد ويقربها، لأنه لا يخرج من المسجد، فمر اثنان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال: على رسلكما إنها صفية. فتعجب الصحابي: كيف هذا يكون؟ قال: إني خشيت أن يوقع الشيطان في قلوبكما، لأنه ربما يدخل الشيطان فينفث. ولذلك ترون الإنسان إذا تثاءب يكظم، وجاء في الحديث: فإن الشيطان يدخل أي ينفث إلى الإنسان. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يؤثر عليهما الشيطان بوسواسه، ويكون ذلك في رسول الله، وعاقبة ذلك وخيمة. ولا يجوز أن يجعل الخيرة في تمييز الحزبين إلى واحد، ولا يجوز أن يجعل إلى واحد والسبق عليه، لأنه يختار الحذاق فيبطل معنى النضال. إذن وهذا خلاف ما جعلت أو وضعت له المناضلة. خلاص، إذا عرف هؤلاء يبدون وهؤلاء يبدون، لكن كما هو معلوم لا يمكن أن يكونوا كلهم في درجة واحدة، يعني معروف على الرماة أنه كما قلت لكم بعضهم يصيب شيئا يعني مجرد أن يراه البصر ومن مسافات بعيدة، وآخر تجده يذهب عنه بعيدا، هذا يتفاوت بتفاوت الناس. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني تعيين نوع القسي. النوع الثاني تعيين نوع القسي. القسي جمع قوس، أي الأقواس التي يرمى بها لا بد أن تعرف، أهي عربية أم عجمية فارسية إلى غير ذلك، لا بد نوعها كذا، كيف يكون قوسها، عودها المنحني إلى آخره، لا بد أن تكون معلومة، يعني أن تكون متماثلة. قال: لأن الأغراض تختلف باختلافها. لأن الأغراض تختلف، ما هي الأغراض؟ الأغراض جمع غرض، والمراد به المقصود بالرمي، يعني كيف يكون. كانوا عادة يضعون كثيبا من الرمل، فيأتون مثلا بقطعة ورق أو قطعة جلد أو قطعة خشب أو كما نقول الآن مثلا بلاستيك أو مثلا ما إلى غير ذلك، أو قطعة قماش، فتوضع في مكان وتثبت، ثم يبدأون بالرمي. فيما مضى في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يكون هناك غرضان، تجد غرض مثلا عند الجدار هناك وغرض يقابله، فيرمون ذاك الغرض ثم ينطلقون إلى الثاني، وهذا لا نتعجل، سيشير إليه المؤلف ونبينه إن شاء الله. فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر. الرماة يختلفون، أنتم تعلمون الآن، يعني الإنسان حتى في قيادة السيارة تعود على سيارة يسهل عليه أن يقودها، ويعرف أن يقود الأخرى ما دام قائد، لكنه تختلف قيادته عن السيارة التي اعتاد أن يركبها في كل يوم، أو كذلك لو كان على نوع من الخيل تعود عليه، وهكذا. فالإنسان إذا تعود على شيء وتمرس فيه تجد أنه سهل عليه، وعندما يتغير حتى عندما يلبس ثوبا جديدا أو نعلا جديدا يحس بالاختلاف فيه. ليس معنى هذا أنه لا يمشي به، لا، ولكن الشيء الذي اعتدى أن يسير فيه وأن ماذا يفعله يصبح أمرا سهلا. قال: وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين. لم يحتج إلى التعيين لماذا؟ مثل النقد كما مر بنا عندما درسنا ماذا النقد، إذا قال اشتري لي بمبلغ كذا، فينظر هل للبلد نقد واحد وأكثر. مثلا عندنا هنا إذا قيل النقد المراد به الريال، فإذا أطلق ماذا تشتري بمبلغ ماذا 1000، حتى ولو لم يقل ريال معروف أنه ينصرف إلى الريال، لأنها العملة المعروفة التي لا يوجد غيرها في البلد، القصد يتعامل به، وإلا هناك عملات كثيرة، كل عملات الدول موجودة منها هنا، لكن عندما تطلق ماذا. لكن لو انتقلت إلى بلد آخر يتعامل بالجنيه ثم سمت منه سلعة، لا تقول له أنا سعودي، أنا أقصد، قال لك مثلا هذه في الكويت أو مثلا في الإمارات أو في مصر أو في غيرها، فقال لك مثلا هذه 100، ثم جئت أنت فقلت لا أنا أقصد الريال، هو يقول لك لا أنا أتكلم عن عملة بلدي ولا أتخاطب بعملة بلدك، وهكذا. إذن إذا كان هذا القسي الذي ذكر المؤلف لا يوجد له غيره وإنما هو متحد، فهذا لا شك بأنه لا يحتاج حتى إلى تعيين. قال: وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين، لأن الإطلاق ينصرف إليه كالنقد. رأيتم خاص كالنقد، إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد لا داعي لأن تذكره، لكن إذا وجد أكثر من نقد ويتعامل به الناس فماذا؟ عندما يقول الناقد هل نذهب إلى المشهور إذا كان أكثر، هذه كلها مرت بنا ودرسناها أيها الإخوة. نعم. قال: فإن عقدا على نوع فأراد أحدهما أن ينتقل إلى غيره أو أن ينتقل أحدهما لم يجز لما ذكرناه. ليس له أن ينتقل لأنهما اتفقا وتعين النوع، فلا ينبغي أن ينتقل إلى غيره لأنه يحصل الخلل. قال: وإن عقدا على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه جاز. من نفس النوعية إذا ما خرج عن النوع، الجنس شامل ولكنهما يلتقيان في النوع، والنوع ماذا دون الجنس، أي أقرب ماذا إلى الفهم من الجنس، لأن الجنس شامل والنوع دون ذلك، كما ذكرنا عندما درسنا ماذا في كتاب الربا، قلنا التمر جنس ولكنه أنواع كثيرة جدا، فإذا عددت أصناف التمور تجدها أنواعا، لكن كلها يشملها جنس واحد هو التمر، لكن إذا أردت أن تعدد تنوعت تعددت الأنواع. قال: وانعقدا على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه جاز، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان. الأغراض تفهمونها جمع غرض كما قلنا، وهي التي تقصد بالإصابة، يعني محل الهدف الذي تريد أن تصوب نحوه. قال: وإن شرط عليه ألا ينتقل خرج على الوجهين، فيما إذا شرط في الإجارة ألا يستوفي المنفعة بمثله. يعني المؤلف رحمه الله، أنا قلت لكم أبواب الفقه بينها تشابه، فلا يمكن أن ينفصم أحدها عن، انظروا المناطلة ما علاقتها بالإجارة، جاءت مسألة اقتضى الأمر أن يذكر المؤلف مثالا في الإجارة ليقيس عليه، وهذا مر بنا، والإجارة لم يمضي عليها وقت كثير، أخذنا بعدها الجعالة ثم المسابقة، يعني عهدنا بها قريب. نحن كنا درسنا بأنك لو استأجرت مثلا دارا فلك أن تؤجرها، أن تسكنها غيرك مما يساويك في الضرر أو ما هو دونك، ولكن ليس لك أن تسكن فيها من يزيد ضررا عليك، أن يحمل الدار فوق طاقتها، أو السيارة أو الجمل أو الدكان. إذن هذا هو المراد، لو أن الذي ماذا أجر الدار اشترط على المستأجر ألا يسكنها غيره حتى ولو كان مثله في الضرر أو أقل، هل يقبل شرطه؟ رأينا أن من العلماء من قال نعم، هذا هو الذي أراد أن يقيس عليه المؤلف. قال: قياسا على الإجارة بالنسبة للمثل، يعني أنت استأجرت دارا، الأصل أن من استأجر فقد ملك، لأنك قد ملكت المنفعة، فأنت استأجرت العين فملكت منفعتها، يجوز لك أن تسكن في هذه الدار من يساويك في الاستعمال أو يكون استعماله أخف منك، ولا يجوز لك أن تسكنها من يكون استعماله أكثر منك وأضر. نعم. قال: وإن شرط عليه ألا ينتقل خرج على الوجهين، وإن شرط عليه ألا ينتقل خرج على الوجهين، فيما إذا شرط في الإجارة ألا يستوفي المنفعة بمثله. قال المصنف رحمه، يعني ألا يستوفي المنفعة بمثلها كالإجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث أن يرمي غرضا. حدد الآن أن أرمي ماذا، ما يطلقان على الفراغ على الفضاء، هذا لا يفيد، يعني لا بد أن يكون هناك غرض هدف يقصدانه. ما هو الغرض؟ هو المقصود بالرمي كما قلنا، يعني قطعة قماش، ورق، قرطاس، جلد، خشب إلى غير ذلك، يعني أنواع الآن كثرت، يعني توضع ثم بعد ذلك يصوبان نحوها. نعم. قال: الشرط الثالث أن يرمي غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق. ما هو الغرض عرفه لنا، هو المقصود بالإصابة، المؤرخ عرفه بتعريف قريب من هذا، هو ما يقع فيه السهم أي يصيبه، ثم قال من قرطاس أو قال: وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق أو نحوه، أو قرطاس أو كذلك خشب أو غير ذلك من الأمور التي يظهر أثر، أما الحديد لا ينفذ فيه ماذا السهم، ولذلك يحتاج أن يكون من هذه الأنواع. مما ذكر المؤلف وغيره. نعم. وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح. لماذا؟ لأن هذا لا يحدد من هو الحالق، يعني لو قال لأبعدنا لا نستطيع أن نعرف، لأن القصد هنا أن نعرف من الذي يصيب، من هو الحالق منهما، من هو ماذا الفاهم للرمي تماما الذي يصيب الهدف. هذا لا بد أن يكون أمامهما غرض يقصدان رميه حتى يتبين أيهما الذي يصيب أو لا، وأحيانا يضعان الغرض ويحددان موضع الإصابة كما سيأتي، ويسميها المؤلف بالدارة أو الخاتم، ما يشبه الخاتم، أي شيء مستدير. نعم. قال وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح، لأن القصد بالرمي الإصابة للإبعاد. إذن الرمي له قصد، يعني كل شيء لابد أن يكون له هدف وغاية. ما هي الغاية من الرمي؟ هي الإصابة. ولم يكن الغرض من الرمي هو أن يكون أبعد، ماذا يفيد إذا كان يرمي أبعد من الآخر وهو لا يصيب؟ كما لو مسك اثنان كل واحد منهما حجارة فصوب شيئا، أحدهما تجده دقيق لا يخطئ الهدف، والآخر يرمي أبعد ولكنه ماذا تجد رميته مشتتة. كله لا بد أن يحدد، سواء كان على رمع أو غيره، لا بد أن يكون أمامه غرض يقصد رميه. قال لأن القصد بالرمي، ولذلك سترون المؤلف بعد قليل سيحدد أيضا المسافة، سيكون ضمن الأهداف أو الشروط الثمانية تحديد المسافة. قال لأن القصد بالرمي الإصابة لا الإبعاد، فلم يجز أخذ العوض عن غير المقصود. قال رحمه الله والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين. إذن السنة أن يكون لهما غرضان، يعني نأتي مثلا أمامنا العمود الذي قريب من الجار يوضع عنده غرض، وعند هذا العمود مثلا أو في الوسط هنا فيه غرض عند الكرسي، وعند الجدار يكون غرض آخر لكنه مفتوح أمامه ليس مغلق. هذا هو الذي ذكر المؤلف قال من السنة، يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك غرضا. لكن هل يجب؟ الجواب لا، لكن هذه هي السنة. فما معنى هذا؟ يقوم مثلا الراميان فيصوبان الغرض الآخر الثاني، فإذا خلص منه اتجه إليه، مضي إليه وأخذ كل منهما السهم، ثم اتجه نحو الأول عكس الطريق فرمياه. هذا هو معنى الغرض. وسيأتي تحديد ماذا عدد الرمي الذي يذكر المؤلف، سيذكر ماذا الرشق، وهناك الرشق، فما الفرق بينهما، كل هذا سيذكره المؤلف. قال والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان من أحدهما الآخر. يمكن الإنسان إذا سمع هذا يقول ما معنى هدفين متقابلين، وكيف يرميان هدف في وقت واحد؟ لا، المراد أن يجلس عند هذا الهدف الذي نعتبره الأول، ثم يصوب كل واحد منهما الهدف الآخر، ثم يتجهان نحوه فيأخذان السهم، ثم يتجهان يبقيان عند ذاك ويرميان الأول. إذا سمعين هذا الأول، هذا معنى هدفان متقابلان. قال يرميان من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر الأول. يعني شوف انظر كلام المؤلف، فيه إيجاز، يرميان من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر أيضا الأول، هذا هو مراده. يعني المؤلف يوجز في مثل هذا الكلام، ولكن المراد كما فسرت لكم يبقيان عند أحدهما فيرميان الآخر أو الأول، فإذا ما رمياه ذهب وأخذ السهم، سواء كان ممسكا به يجذبانه أو خرقه أو تعداه أو لم يصبه، ثم يتجهان نحو الهدف أي الغرض الآخر ويرميانه، هذا هو المراد. إذن هدفان، هل يشترط أن يكون هناك هدفان؟ الحقيقة هذا كان في أول الأمر، وهذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك. كانوا يجلسون بين ماذا الغرضين فيرميان. هذا هو الطريق الذي كان يفعله الصحابة، وكان أحدهم يتحمس لذلك ويشتد كما ذكر المؤلف. قال رحمه الله: فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كانوا يرمون. فروي عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه، فروي عن حذيفة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يشتدان بين الغرضين، إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها في قميص. نأخذها واحد، معنى يشتد ليس القصد أنه يغضب أحدهما على يشتد، لا، أنهما يتحمسان، يعني يتحفز كما نقول. إذا أراد الإنسان أن يتجه نحو شيء أو أمر جلل يهمه تجده يتحفز ويهيئ نفسه ويستعد له، هذا هو المراد. فتجدهم ماذا يشتدان بين الغرضين، ثم ينتقلان ويتجهان نحو الآخر. إذن هذا ما كان الصحابة يفعلونه، ولكن كما جاء في بعض الآثار أنتم ترون، قد يقول قائل كيف الصحابة الذين فتح الله تعالى بهم البلاد وهدى العباد، وكان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، كان أحدهم يسير ذكره في الآفاق، كان أحدهم يعتبر قبسا من النور يضيء في دياجير الظلام، كيف يمضون أوقاتهم في مثل ذلك؟ جاء لأنهم كانوا كذلك في النهار، ولكنهم كانوا رهبانا في الليل. إذن هم كما جاء أسود في النهار أثناء الحرب، عندما ينادي منادي الجهاد تجد أنهم لماذا يشترون ماذا الآخرة بماذا بالباقية، يعني يشترون الباقية بالفانية أي الدنيا، وكان لا يشغلهم عن طاعة الله تعالى، وكانوا لا يعرفون الخوف. لكن الرسول أرشد إلى أن الإنسان يترك لنفسه وقتا من الراحة، لأن الإنسان لو استمر دائما وهو في الجد ربما يضيق أمره يكتئب، ولذلك يترك مجالا ماذا لأمور ينفس عن نفسه حتى ينسى هموم الدنيا وغيرها. إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. إذن هناك حقوق عدة على المسلم، وليس دائما يكون فقد رأيتم السباق والمناظرة وغير ذلك. هكذا كان شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم مع ذلك لا يصرفهم ذلك عن طاعة الله. مجردا يقرب وقت الصلاة تجد أنهم يتسابقون إلى المساجد، فاستبقوا الخيرات سارعوا، وهكذا يولف. هذا كلام اللي وردنا أن نتكلم عنه الأطال، ولكن لا نريد أن نخرج كثيرا، ولكن أردت أن أبين بأن الصحابة نعم كانوا يتسابقون وكانوا يتمازحون، وكانوا أيضا يتحدثون في بعض الأمور، ولكنهم مع ذلك لا يقولون إلا صدقا، لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من مشكاة النبوة، وأخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. هذا هو منهجهم. إذن هم في النهار كما ترون، إن لم يكن هناك يكون الوقت وقت عبادة ولا وقت أيضا عمل من أعمال البر، تجد أنهم قد يشغلون أوقاتهم في مثل ذلك في الرمي وغيره. والرمي ليس عبثا، لأنه من الأمور الثلاثة التي أبيحت، بعكس ماذا اللهو الذي يشغل عن طاعة الله وعن الصلاة. لكنهم كما جاء في الأثر تراهم ماذا رهبانا في الليل. قال رحمه الله تعالى: وابن عمر أنهما كان يشتدان بين الغرضين، إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها في قميص. رواه سعيد رحمه الله. إذن أنا يعني بها يعني أنا أصبت. والإنسان لا شك بأنه يسر إذا حقق غرض من الأغراض، فهذا أيضا ليس من المماراة، وليس حقيقة من التنافس في الباطل، بل هو من التنافس في الحق. فترون أيها الإخوة التنافس في مجال العلم وفيما ينفع وفي الشجاعة وفي الإقدام، هذه من الأمور الطيبة، بل التنافس في حفظ القرآن، في تعلم الأعمال التي فيها خير الإنسان، هذه هي. والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخره. إذن يسر الإنسان لأنه أصاب، وهو يعلم بأنه إذا أصاب حقق هدفا من الأهداف التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ارموا بني فلان. قال: ويروى أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة. هذا ورد في حديث لكنه ضعيف، ولكن الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حديث صحيح لا شك فيه، والروضة إنما هي موجودة في هذا المسجد، لكن ليس معنى هذا أن هذه الروضة التي لها هذا الفضل العظيم وأنها روضة من رياض الجنة أن الإنسان يفضلها على الصف الأول وقت الصلاة صلاة الجماعة، لا، إنما في غير ذلك نعم لها فضل، لكن أيهما أفضل، أن تصلي في الروضة صلاة الجماعة وراء الإمام أو تصلي في الصف الأول أو الذي يلي قبل الروضة؟ لا شك أنه كلما تقدمت كان الأجر أعظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الصف الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني قارعوا السهام بينهم لفضيلته، خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر أولها لبعدها، لأن القصد البعد عن الرجال، إذن كلما تقدمت كان أفضل، والمسألة فيها خلاف. قال: والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه. المؤلف فرق بين الغرض وبين الهدف، فالغرض يقول الهدف ما يلصق به الشيء، يعني تأتي فتلصقه على خشبة أو تثبته الآن مثلا بمسمار وغير ذلك، أو تضع كثيبا من الرمل فتغرزه فيه، هذا الأسفل سماه هدفا لأن القصد أن يوضع عليه الغرض، أما المقصود فهو الغرض، هذا العلامة التي وضعت، ويسمون الغرض أيضا شارة، يعني له اسم في اللغة العربية يسمى غرضا ويسمى شارة، نعم، لأنه يشار إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فصل: الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما، طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه. لا بد أن يحدد، يعني أن يكون له حجم معدد، مثلا عرضه متر وارتفاعه متر وأيضا طوله متر، أو طوله متر وعرضه نصف متر، لا بد من تحديده. والمقاييس الآن أصبحت بحمد الله دقيقة، وكانوا فيما مضى يقيسون بالشبر أو نحوه، أو أنهم يقربون ذلك أيضا، المهم أن يكون معروف، لأن المقصود هو رميه، وأيضا قد ترمي في الوسط وفي الطرف، وربما تنفذ الرمية وقد لا تنفذ، وربما يعني تترك خدشا يسيرا، وربما تترك علامة واضحة، وهكذا. نعم. قال: لأن الإصابة تختلف باختلافها فوجب علمه كتعيين النوع. هي يقصد المؤلف أن الإصابة تختلف باختلافها، الكيفية التي تكون عليها، موقعها أين، لأنها قد تكون في العلاق الذي يعلق به ماذا الغرض، هذه لا تفيد، لأنه قد تكون ورقة ماذا أو خشبة أو جلد له شيء يعلق به مثلا في مسمار أو يثبت على شيء، لو ضرب العلاقة هذه لا أثر لها، لكن المهم أن يضرب أن يصيب الغرض، قد يكون هناك سهم غرز في نفس الغرض لو أصابه ماذا إن كان في وسطه، نعم، لكن لو كان طرفه خارجا عن ماذا عن الغرض وأصاب الطرف الخارج فلا يعتبر له. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل: فإن أطلقا العقد حمل على إصابته أي موضع كان من الغرض. ويسمونه الحاصل أو حاصلة، لأن ما معنى نوع من أنواع الرمي أو الإصابة اللي هو حاصل أو حاصلة؟ قال: هو الإصابة كيفما كانت، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وضع غرضا واتفق على رميه دون تقييده بنوع معين فإن ذلك جائز. نعم. فإن أطلقا العقد حمل على إصابته أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرها، وإن أصاب علاقته لم يحسب له. رأيتم، يعني الشيء المعلق فيه لا أثر، لأنها ليست منه. لأن العلاقة ما يعلق به والغرض هو المعلق، وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدارة التي في وسطه. رأيتم كالدارة يعني الدائرة، يعني مكان مستدير يرسمون دائرة في وسطه، وربما يضعون في وسط الدائرة دائرة صغيرة على شكل خاتم لأنه سيذكر الخاتم، وهذا قلت لكم من الدقة، يعني تجد الغرض كبير ولكن في وسطه دائرة صغيرة، هذه اللي سماها الدائرة، يعني من دار يدور لأنها مستديرة، وتسمى ماذا؟ بالدائرة. هذه الدائرة قد يوجد فيها أيضا رسم، ماذا؟ رسم خاتم على شكل خاتم صغير جدا أيضا يصور. فكلما صغر موضع الإصابة، يعني أحيانا يكون الغرض أي موضع فيه تصيب تكون أصبت، أحيانا يتحدد الدائرة، هذه الدائرة أحيانا ما وسط الدائرة يحدد، يعني لو ضربت في الدائرة لا ينفع، لكن أن تضرب في هذا الخاتم الموجود في وسط الدائرة. قال رحمه الله: وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدارة التي في وسطه أو الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب بإصابة غيره. يعني إذا حدد ذلك لابد من إصابته، أما لو أطلق فأي موضع أصاب فإنه يكون إصابة. قال: ويستحب، يعني قد يقول بعضنا الفقهاء لماذا يشغلون أنفسهم بهذه الأمور وهذه التفصيلات وهذا الكلام، هذا كله أيها الأخوة يترتب عليه أحكام، لأن القصد من ذلك هو حفز المسلمين على أن يتعلموا مثل تلك الأمور، لأننا هل فيها فائدة أو لا؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بتفسير كتاب الله قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني فلان فإني معكم، وفي لفظ: ارموا بني ابن الأدرع فإني معكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يصفا الإصابة فيقولا خواصل. هذه كلها أسماء كما مر بنا البارح، لماذا؟ بالنسبة للمسابقة. خواصل هذه اللي هي ما هي خواصل؟ يعني أي موضع تصيب فيه خلاص أصبت، ما دمت في نطاق في محيط ماذا الغرض فأنت قد أصبت. فيقولا خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، كيفما كانت نعم، أو خوارق وهو ما ثقب الغرض. واضح من الكلام أنها تثقب، خرقت يعني. أم خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه، يعني خرقه ولكنه زاد ثبت فيه استقر. أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه، مر نفذ تجاوزه يعني نعم. أو خوارم وهو ما قطع طرفه، يعني جاء جهة الطرف فضرب نفذ ولكنه شق طرفه يعني خرمه، كما يقولون الأذن إذا خرمت نعم. قال: فإن أطلقا الإصابة حمل على الخواصل. لماذا على الخواصل؟ لأنها إصابة كيفما كانت، إذن عند الإطلاق يحمل على الخواصل لأنها إصابة كيفما كانت، وعندما تقيد لا بد من تحقيق ماذا ما اتفق عليه. قال: والقرع كالخصل، فإن أصاب سهما في الغرض قد عرق إلى فوقه حسب له. يعني قد يكون سهم نفذ وكان في وسط الغرض فأصابه يكون أصاب، لكن قد يكون السهم طويل وطرفه خارج من الغرض فأصاب الطرف الخارج فهذا لا يحسب. قال: فإن أصاب سهما في الغرض قد عرق إلى فوق حسب له، لأنه لولا لوقع السهم في الغرض. عندك عرق ولا غرق؟ هو بالغين ها؟ فإن أصاب سهما في الغرض قد غرق إلى فوقه حسب له، يعني نفذ إلى الوسط. إذا يقول فلان غرق بالماء يعني خلف الوسط، لا، لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض، وإن كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه. نعم. لأن بينه وبين الغرض طول السهم، فلا يدري أكان يصيب أم لا. قال: فإن أطارت الريح الغرض. انظروا، يعني كلها مسائل قد يمكن يظنها البعض فرضية، يعني كان الفقهاء فيما مضى هذه مسائل واقع يعرفها الذين ماذا تعودوا على رمي السهام وغيره، لكن هناك مسائل كانوا يسمونها فرضية. يأتي إنسان فيسأل يقول: لو حصل كذا فما الحكم؟ هذه مسائل اختلف فيها العلماء، المسائل الفرضية أو التقديرية توسع فيها الحنفية. لماذا؟ وأغلق الباب الحنابلة وقاربهم المالكية والشافعية، تكلموا فيها عندما أراد الإمام الشافعي أن يضع علم أصول الفقه، لأنه يريد أن يقيس وأن يقرر مسائل الأصول. الحنفية توسعوا لماذا؟ لقلة أحاديث. لماذا كان الحنفية أقل ماذا حديثا من غيرهم، مع أن الإمام أبو حنيفة أسبق ماذا الأئمة، ومع أنه جاء يعني جاء نقل الحنفية بأنه رأى أنس بن مالك الذي عمر الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزنادقة كثروا الذين يضعون الأحاديث عن رسول الله كثروا في العراق، ولذلك كان الحنفية يتشددون ماذا في رواية الحديث، ولذلك لم يصف عندهم إلا حديث محدودة. لكن عندما تجد ماذا الإمام مالك عنده الموطأ وعنده حديث غيره، الإمام الشافعي عنده المسند، الإمام أحمد كان أوسعهم عنده مسنده الكبير الذي بلغ أو قارب 40,000 حديث، إذن الأمر يختلف. الفقه التقديري ما هو؟ أن تأتي فتسأل عن مسألة، كان الصحابة إذا سئلوا قالوا: أوقعت أو لا؟ فإن قيل وقعت أجابوا، وإن قيل لم تقع قالوا: حتى تقع. بعد ذلك لما بدأت الدولة الإسلامية تتسع والفتوحات وانتشرت صارت تجد مسائل ووقائع، فصار يسأل عن تلك المسائل، وأحيانا تفترض مسائل فيجاب عنها. منها المسائل التي أذكر لكم، وأذكر لكم فوائد الفقه التقديري أو الفرضي، مع أن البعض نفى قال لا يجوز. كانوا يقولون: لو أن إنسانا معلقا بالهوى، لو أن إنسانا يكون معلقا بالهوى ماذا؟ هل يجوز له أن يصلي؟ وأنظر الإنسان يعلق في الهوى في الطائرة، لو أن إنسانا ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة في لحظات، يقصر مع أن مسافة القصر يعني في حدود 80 كيلو، الآن يركب الطائرة وتقطع به المسافة في دقائق. إذن لو أن إنسانا مثلا في مكان ومرتبط بنجاسة، ترون الآن في المستشفيات يضعون ماذا أمور خرجوا منها البول أو الغائط، كل هذه أمور واقعة. إذن هذه تكلم الفقهاء عما يشبهها، ففرق بين أن نجد مسألة أفتى فيها أبو حنيفة وأصحابه أو الإمام مالك أو الإمام ماذا الشافعي وأحمد، لا شك نجد لها قوة ومكان أكثر مما نفتي فيها نحن الآن. إذن لا شك بأنه إثر عنا، ولذلك ترون أن الحشيشة جاءت متأخرة ومع ذلك أهت فيها علماء كشيخ الإسلام بن تيمية، فيرجع إلى فتواهم في تلك الأمور. إذن كل ما تكلم فيه السابقون يكون بمثابة حجة للذين يأتون من بعدهم. قال رحمه الله تعالى: فإن أطارت الريح الغرض فأصاب السهم موضعه حسب له. يعني مثلا نجد أن الغرض معلق على كثيب، يعني مغروز في كثيب في رمل، أو معلق في شجرة، فجاءت ريح شديدة فشالته فبقي موضعه فأصابه هذا الإنسان، هل يكون أصاب؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يكن دقيقا وراميا لما أصابه. إذن لو بقي في مكانه لأصابه، فحملته الريح وهذا أمر خارج عن إرادته فكان مصيبا. قال: وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ. وربما هذا الذي رمى جت الريح فنقلته مسافة متر، فهذا ما شاء الله أخذ يمين فضرب الغرض، يقول المؤلف لا يعتبر لأن الغرض انتقل من مكانه، ف فهذا يعتبر راميا في الحقيقة. نعم. قال حسب عليه في الخطأ لأنه يحسب عليه وليس له. هو ماذا تعمد؟ لا، هو الأصل أن يصيب الهدف، هو ينبغي أن يتجه نظره إلى مكان الغرض، فكونه انتقل لا. وأصل الذي يشتغل في الرمي لا بد أن يكون عارفا بشروطه ونظامه، ليس معنى هذا أنه يتبعه. وافرض أن الريح مشت به 100 متر سيسير معه؟ هذا كله احتيال. نعم. قال حسب عليه في الخطأ لأنه أخطأ في الرمي وإنما أصاب بفعل الريح. نعم. قال وإن عارض يعني الريح خدمته، ولكن خدمة الريح له ما نفعت. نعم. قال وإن عارضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في إصابة ولا خطأ لأن ذلك من أجل الريح. يعني جاءت ريح شديدة فهزت يده، هزت السهم الذي في يده. يقول المؤلف هنا لا نؤاخذ ولا نقول أصبت ولا أخطأت لأننا لا ندري هل أثرت الريح أو لا، فلا نحسب عليه الخطأ ولا نحسب له الإصابة. قال وإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ لأنها لا تمنع. هل في ريح شديدة أو لينة؟ نعم، قصده باللينة الرقيقة الخفيفة التي يقولونها ريح الرخاء. ولذلك تجد أن الأدباء الذين يبالغون يتكلمون يقولون حملته لنا ريح الرخاء، يعني التاريخ نقل لنا أخبار أولئك الأمم في ريح الرخاء، يعني عن طريق تدوينه في كتب ماذا مسطورة. إذا الريح خفيفة لطيفة لينة لا تؤثر، أما الريح الشديدة التي هي عاصفة تثير الغبار وتحمل الخفيفة معها فهذه تؤثر لا شك على الرمي. قال وإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ لأنها لا تمنع. يعني ليس القصد هنا بلينة أنك تمسكها بأنها لينة، لا، القصد لينة من حيث أنها خفيفة، خفيفة على النفس، خفيفة في سيرها، هذا هو المراد. وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خاطئا. يعني نأتي مثل يعني قد يعني قبل الغرض شيء فضرب في حجر ثم انتقل وضرب في الغرض، يقول المؤلف له لأن الإصابة هذا كما ترون لو كان أطلقت مثلا على طائر يطير ثم ضرب نزل على سقط على جبل ثم سقط على الأرض لا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل قتله سهمك أو قتله الجبل، أو أنك أصبته فسقط في ما فغرق كذلك أيضا. نعم. يعني ازدلف هذه من ماذا؟ من العبارات اللغوية التي ماذا؟ مضافة خماسي، يعني ازدلف تجاوز الشيء. ولماذا سميت مزدلفة مزدلفة؟ لأن الناس يتزلفون إليها يصلون، أو بعضهم يتجاوزها. نعم. قال لأن هذا قال وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خاطئا لأن هذا لسوء رميه. قال وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح في يده فأصاب حسب له لأن هذا دليل غاية المهارة. يعني إنسان تهز الريح يده أو ينكسر القوس ومع ذلك يصيب الهدف، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه غاية في ماذا؟ في الحذق وفي البراعة في موضوع الرمي. قال وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح في يده فأصاب حسب له لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقه. فما بالك ولو لم تختل يده، لا شك أنه من باب أولى أن يصيب أكثر. نعم. وإن أخطأ لم يحسب عليه لأنه للعارض. قضية الرماية هذه صحيح هي يتدرب عليها الإنسان لكنها موهبة. تجد أن بعض الناس يده حتى في الكتابة، هل خطوط الناس كلها متساوية؟ قد تجد إنسانا من أعلم الناس ولا يقرأ خطه. أنتم مر بكم غالبا ما أعتقد فينا واحد لا يعرف الحافظ ابن حجر الإمام الذين قالوا إذا جاء نهر الله يقول عنه الشوكاني بطل نهر معقل، يعني إذا قال هذا الحديث صح أو ضعيف لا يسأل عنه بعده، وكانوا يقولون فيه لا عطر بعد عروس، فليس هناك عطر ماذا يعتنى بأكثر من عطر العروس. فابن حجر هذا ما علمه، وهو الذي سأل الله تعالى شربا ممزا أن يكون في حفظك أحد شيوخه فامتاز على شيوخه. يعني تغلب عليه في الحديث، وهو صاحب فتح الباري، أعظم شرح لكتاب البخاري، وكتاب البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله، فأنا خطه لا يقرأ إلا بمشقة وتعب. فقد تجد عالما من العلماء، ليس معنى هذا، وربما تجد إنسان في المرحلة الابتدائية وتجد خطه يمتاز على شخص في الكلية، فهذا كله نتيجة ماذا؟ براعة. وليس هذا دليل ذكاء. ولذلك إذا أردتم مثلا حتى الحساب والرياضيات، يقول العلماء ليست علامة الذكاء القاطع، لا. ولذلك الإمام السيوطي الذي كتب من المؤلفات أكثر من 600 مؤلف، ما ترك فنا إلا وكتب فيه، كان يقول أود أن أطلع جبلا أو أكسر جبل ولا أحل مسألة من مسائل الحساب، يرى أصعب شيء، مع أنه عالم في أمور ماذا يصل الحساب إليها. كتب في التفسير وفي الحديث، وكتب أيضا في الأصول وكل مسائل العلم وفي القراءات، ومع ذلك تجد في هذا الفن. إذن هذه أيها الإخوة موهبة، فالله سبحانه وتعالى، تجد بعض الناس إذا مسك القلم تجد خطه ماذا؟ جميل، وتجده لا يخرج يمينه، وحتى ولا لم يكن عنده خطوط تجده يسير في نسخ واحد. هذه موهبة أيضا تدل على ثبات اليد ورسخته، ولها علاقة أيضا في الذهن. قال: وإن أخطأ لم يحسب عليه لأنه للعارض. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يحسب له، لأنه لا يحسب عليه في الخطأ، فلا يحسب له في الإصابة كما في الريح الشديدة. قال رحمه الله: وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لأنه لعارض. معروف، نعم. وإن أصاب بنصله حسب له لما ذكرناه. النصل الذي باقي، تعلمون يعني السهم الذي يرمى له ماذا؟ رأس، الذي هو كالحربة، وله عارض. فإن أصاب ماذا؟ بعرضه لا يعتبر، لكن المؤلف يقول إن أصاب بنصله، يعني الذي بقي منه رأسه، أصاب يعني أصاب الهدف، فهو يعتبر. نعم. قال: وإن أصاب بغيره لم يحسب له. بغيره مثل ماذا؟ قلت لكم بعرضه. وتعلمون حتى هذا في الصيد، ما يصيب بعرضه لا تأكل منه، إنما ما أصاب ماذا؟ بسهمي بنصلي فتأكل منه، كما جاء في الحديث. نعم. قال: وإن أعرق الرامي في النزع حتى أخرج السهم من الجانب الآخر احتسب له وعليه. احتسب له لأنه أصاب، وعليه لأنه لم يكن ماهرا في نزع ماذا؟ السهم، لأنه سينزعه ويضرب ماذا؟ المقابل. لكن هل قضية يكون هناك غرضان متقابلان شرط؟ جاء في الحديث يعني، ولكن حقيقة ليس بشرط، يجوز أن يتفق على غرض واحد، الغرض يعني ليقصد يقصد إصابته. ولذلك المؤلف تجدون أنه ذكر في غير هذا الكتاب أنه قال في وقتنا، وقته متقدم يعني، هو عاش في القرنين السادس والسابع، قال الذي أدركه في ذاك أنهم كانوا يرمون سهما، يرمون غرضا واحدا وليس غرضين، فكل جائز، لأنه يتحقق ما يتحقق بالاثنين يتحقق بالواحد. ولكن هذه طريقة ومنهج كان يفعله الصحابة، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إلا غرضان. قال رحمه الله: وإن أغرق الرامي في النزع حتى أخرج السهم من الجانب الآخر احتسب له وعليه، لأنه لسوء رميه أخطأ، ولحذقه أصاب. أصاب بالنسبة للهدف، وأخطأ في أنه أخرجه من الجانب الآخر، وهذا يعتبر عيب. نعم. ولأن ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. وهذه العدالة، يعني يعطى حقه من هنا وهنا. نعم. قال: وإن مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ. وأعظم من البهيمة الإنسان لو مر أيضا، لأن الإنسان يجعله يرتعش أكثر، لأن إصابة البهيمة أخف. مر بين يديه إنسان ويريد أن يطلق سهمة، أو مرت بهيمة كما ذكر المؤلف، أو مثل آلة من الآلات، هو لا شك سيرتعد. نعم. قال: لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لذلك العارض. قال: وإن خرقه وأصاب حسب له، لأن هذا لقوة نزعه وسداد رميه. ما في شك. نعم. قال: وإن شرطا الخسق فأصاب الغرض وثبت فيه حسب له، فإن سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه إنسان، لأنه أصاب الهدف، فكونه يسقط بعد ذلك لا يؤثر، لأن القصد هو الوصول إلى الغرض. خسق الشيء بمعنى قطعه، يعني ليس شرطا أن يخرقه فينفذ، لا سمى خسق. لكن هنا قد يعترض عليه، قد يأتي الآخر ويقول هذا الخزق الجزء الموجود من الأصل ليس الآن من رميتك، أعتقد المؤلف سيذكر هذا. نعم. قال: وإن سقط ولم يثبت ففيه وجهان، أحدهما لا يحتسب له لأن الخاسق ما ثبت ولم يوجد، والثاني يحسب له لأنه ثقب ما يصلح له، لأنه ثقب ما يصلح له. فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة الثقب أو غلظ لقيه. قال رحمه الله: وإن مرق منه حسب له لأنه لقوة يعني رميه، مرق من الثقب. نعم. قال: وإن خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر أو غلظ الأرض فعلى الوجهين. يعني قد تكون خشبة فيها مثلا، تجد حجر، يعني خشبة كانت استعملت مثلا في صبة أو في غيرها، فتجد فيها حجر فما استطاع أن ينفذ، لوجود حجر، لوجود قطعة حديد ما استطاع أن ينفذ منها، فهذه آية تلاحظ في هذا الأمر. قال: فعلى الوجهين، لكن إن لم يحسب له لم يحسب عليه لأن العارض منعه. قال: وإن لم يكن مانع حسب عليه. قال: فإن اختلفا في العارض وعلى موضع السهم وفيه، صلى الله عليه وسلم.